وزي ما سمعنا، ما هي كل حواديت وقصص الحب اللي بنسمع عنها الأيام دي. البنت فضلت العريس الغني على حبيب العمر، فيلا وعربية وشاليه مارينا، ولما الموضوع مكملش حاولت ترجع، بس يا خسارة الوقت كان فات. إيهاب توفيق، جرب بقى تدوق النار. جرب بقى تدوق النار، مش انت بعت وانا جرب اعيش في مرار. خليك كده جرب بقى تدوق النار، مش انت بعت وانا جرب اعيش في مرار. نار الفراق والعذاب والأنين، وما تكون في اشتياق لقى لو ثانيتين ما تلاقيش غير آلام. الندمانين وتناديني ما ردش عليك الندى، هو يعني اللي حصل لي منك قليل؟ عايز ترجع رجوع ده مستحيل، خليك عايش في ويل اني يكون لك بديل، وعرف ان النهاية فاضي. حس بنار الفراق والعذاب، وما تكون في اشتياق لقى لو ثانيتين ما تلاقيش غير آلام. الندمانين وتناديني ما ردش عليك الندى، كان فاضي ما كانش راضي في يوم يقرب للغرام.